كويس كويس. بالنسبة للحديث السابق ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤي ذات يوم وهو في بيته مضطربا ضجرا، فسألته بعض أهله عن سبب هذا الاضطراب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني على موعد مع جبريل ولم يأتني، فما أتم كلامه حتى رأى جبريل عليه الصلاة والسلام قد ظهر خارج البيت، فسارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل، فبادره جبريل عليه السلام بقوله: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، فمر فليخرج ثم لينضح مكانه بالماء، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرجال، فمر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فدخل عليه السلام فرأى جر وكلب تحت السرير، كان الحسن أو الحسين جاء به إلى البيت فكان تحت السرير، فأمر عليه السلام بإخراجه ونضح مكانه بالماء، ثم نظر فإذا هناك قران أي ستارة فيها صور الرجال، فغيرت الصور حتى صارت كهيئة الشجرة. فدخل جبريل عليه السلام بعد أن تغيرت الصورة إلى صورة جائزة وهي الشجرة، وبعد أن أخرج جر الكلب. الشاهد من هذا الحديث أن بيت النبوة والرسالة التي كان عليه الصلاة والسلام دائما يتلقى الوحي من جبريل، امتنع جبريل من دخول بيت الرسول عليه السلام وهو بلا شك سيد البيوت، فما بالنا نحن اليوم في بيوتنا نزين جدرها بالصور من مختلف الصور. لا يجوز اقتناء الصور مهما كان شأنها وتعليقها على الجدر، سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية شمسية، لا فرق بين هذه الصور، كلها تدخل في عموم الأحاديث التي أشرت إليها آنفا أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. من صور صورة، لا فرق بين أن تكون هذه الصورة بالقلم، قلم الرصاص أو الحبر أو الدهان، ريشة الدهان أو آلة الكاميرا التي يسمونها اليوم أو الفيديو، كل هذه الآلات تحقق غاية واحدة هي غاية محظورة شرعا. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ. من في اللغة العربية التي تتكلمون بها وقد أنسيتم كثيرا منها هي من ألفاظ الشمول، من بمعنى كل من صور صورة، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. كل تعميم صريح، كل مصور في النار. ترى الذي يصور بقلمه أليس يقال عنه مصور؟ الذي يصور بريشته ألا يقال له مصور؟ الذي يصور بالكاميرا المزعومة ألا يقال له مصور؟ بالفيديو ألا يقال له مصور؟ كل هؤلاء يدخلون تحت وعيد هذه الأحاديث. ثم آثارهم أي صورهم تشملها أحاديث كثيرة، منها: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، فإياكم أن تغتروا ببعض المقولات التي يتكلم بها بعض من يزعم فيهم أنهم من الدعاة، يفرقون بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية.